الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. اقرأ القاعدة كاملة. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبق أن أخذنا من هذا الكتاب المبارك قاعدتين. القاعدة الأولى هي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية لله عز وجل، فيعتقدون أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا نوع من أنواع التوحيد يقال له توحيد الربوبية. ومع هذا لم يعصم هذا التوحيد دماءهم، ولم يمنع من إنزال حكم المشركين عليهم، بل هم كفار مشركون. وأراد الشيخ رحمه الله تعالى كما سبق من القاعدة الأولى الرد على من يفسر توحيد العبادة بتوحيد الربوبية، وعلى من يقول أن المشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعتقدون الربوبية في آلهتهم. وأيضا أراد الرد على من يفسر الشرك بأنه اعتقاد الربوبية في غير الله فقط، فهذه القاعدة تدحض كل ما سبق. القاعدة الثانية وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلبوا من آلهتهم إلا الشفاعة وطلب القربة، فلم يعتقدوا فيهم النفع والضر أو طلبوا منهم الرزق والتدبير، وإنما طلبوا منهم الشفاعة وطلب القربة، وهذا عينه ما يصنعه القبوريون حين أن يستغيثون أو يدعون أو يعبدون تلك القبور ويطلبون منها الشفاعة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة، وهذه القاعدة مضمونها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين مع اختلاف معبوداتهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار. فلم يقل ما دام هذا يعبد صالحا ونبيا فلا يقاتل، وهذا يعبد صنما يقاتل. وهذه القاعدة أراد بها الرد على من يقول كيف تسو بيننا وبين مشركي العرب، ونحن يرحمك الله ونحن إنما نتقرب لأناس صالحين، أنبياء، أولياء، علماء، فقهاء، زهاد، وأولئك كانوا يعبدون الأحجار والأشجار. فرد الشيخ رحمه الله تعالى بهذه القاعدة وقال أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست معبوداتهم متفقة بل مختلفة، منهم من يعبد أناسا صالحين كالأنبياء أو الأولياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار. والشرك بابه واحد، صرف العبادة لغير الله أيا كان المصروف له، بابه واحد. ولهذا لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المشركين مع اختلاف معبوداتهم. وهذا هو المراد، الرد على قاعدة، الرد على شبهة كيف تسوون بيننا وبين المشركين وأولئك يعبدون الأحجار والأشجار ونحن نطلب الشفاعة من أناس صالحين، من أولياء، من علماء، من فقهاء، من زهاد. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ليس هنا تفريق، لأن الشرك بابه واحد، كله شرك، سواء عبدت حجرا أو عبدت نبيا كله شرك. لأن الشرك تعريفه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند عند العرب هو النظير والمثيل والمساوي، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا نظير له ولا مثل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مضمون هذه القاعدة، وهي قاعدة نافعة جدا، لأن كثير من أهل الباطل يلبس ويقول أنتم تقولون نحن مشركون وتستدلون علينا بالآيات التي نزلت في المشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأولئك إنما حكم عليهم بالشرك لأنهم يعتقدون الربوبية في الأشجار والأحجار وغير ذلك. هذا كله غير صحيح، ما كانوا يعتقدون الربوبية في غير الله. وأما عبادة الأحجار والأشجار فهم عبدوا الأحجار والأشجار، ومنهم من عبد الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم من عبد الأنبياء، ومنهم من عبد الصالحين. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى على ما ذكره بالأدلة التي ساقها هنا. يقول رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، أي كل يعبد ما رآه مناسبا للعبادة، لكن يجمعهم شيء واحد وهو الشرك، أي كلهم عبد غير الله، هذا الذي جمعهم وجعلهم في الحكم متفقين. قال منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. لم يقل لا يعبدون الأنبياء والملائكة لا يقاتلون، وأولئك يعبدون الأشجار والأحجار يقاتلون، بل الكل واحد، لأن باب الشرك بابه واحد. ومن عبد غير الله فهو مشرك أيا كان معبوده. قال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم، من هم؟ المشركون، يعني بذلك المشركين، قاتلوهم. لم يقل قاتلوا المشركين الذين يشركون مع الله الأشجار والأحجار، وأما من يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين فلا، بل قال وقاتلوهم. لماذا؟ حتى لا تكون فتنة. والمراد بالفتنة هي الشرك، المراد بالفتنة هي الشرك، كما قال الله عز وجل والفتنة أشد من القتل. بعض الناس يفسر الفتنة على غير هذا. الفتنة المراد بها الشرك، الفتنة أكبر من القتل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من رد حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه على شفا هلكة. ألم تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. يخشى أن يرد شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزيغ فيهلك. إذن المراد بالفتنة هي الكفر والشرك. إذن يقاتلون حتى يزال الشرك والكفر أيا كان، سواء شرك في عبادة الأصنام والأحجار والأشجار، أو الشرك في عبادة الأنبياء أو في عبادة الصالحين أو في عبادة الملائكة أو الشمس والقمر والجبال، كله شرك. يقاتل وحد القتال حتى يزول الشرك، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي الطاعة والعبادة تكون كلها لله، لا يعبد معه غيره، تكون خالصة لله عز وجل. قال ودليل الشمس والقمر، أي دليل أن هناك من يعبد الشمس والقمر، هما مخلوقان طائعان لله عز وجل. قوله تعالى ومن آياته الليل والقمر، أي من آياته الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. ومن آياته الليل والنهار، من آياته الليل والنهار، آيات عظيمة يحصل بهما نفع عظيم، سواء الليل الذي جعله الله سكنا أو النهار الذي جعله الله معاشا. وإذا كان الأمر على وتيرة واحدة كله نهار فلا يهنأ الناس معاشهم، وإذا كان بالعكس كذلك، لكن جعلهما ليل ونهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال والشمس والقمر، أي من آيات الله عز وجل في عظيم مخلوق خلقهما ونفعهما وما يحتاج الناس إليه من حرارة الشمس والضوء، وما يحتاج الناس إليه من القمر، جعله الله عز وجل علامة. قال والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. قول لا تسجدوا هذا فيه دلالة أن هناك من يعبدها من دون الله عز وجل، ولهذا جاء النهي لا تسجدوا، هما مخلوقان لا يجوز السجود لهما، لا يجوز عبادتهما من دون الله. وذكر السجود هنا لأنه أخص أنواع العبادة. وقال بعض أهل العلم ذكر السجود وذلك لأن التعبير بالبعض عن الكل إشارة إلى أهمية البعض، ولهذا ذكر الركوع وأريد به الصلاة، وذكرت القراءة وأريد بها الصلاة، وذكر السجود وأريد به الصلاة، وذكر التسبيح وأريد به الصلاة. هذا كله يدل على أهمية هذه الأشياء في الصلاة. واركعوا مع الراكعين، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الفجر. فذكر السجود لبيان أنه من أجزاء العبادة المهمة جدا التي لا يجوز صرفها بأي حال من الأحوال لغير الله عز وجل. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، الخالق المحيي المميت المدبر الرازق، هو أحق بالعبادة من المخلوق الذي لا يخلق ومن المخلوق الذي يرزق ولا يرزق والذي يدبر ولا يدبر والذي يسير ولا يسير، فهو مخلوق لا يجوز عبادته، بل يعبد الكامل سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. إن كنتم إياه تعبدون كما تزعمون أو كما زعمتم أنكم تعبدون الله، لأنهم إنما جعلوا هذه المعبودات واسطة بينهم وبين الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. فإن كنتم تزعمون أنكم تعبدون الله فأفردوه بالعبادة ولا تعبدوا معه غيره. قال: ودليل الملائكة، أي دليل على أن هناك من عبد الملائكة، قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. لا يأمركم، إنما هذا من عند أنفسكم، وهذا من وسواس الشياطين. وأيضا كما قال الله في الآية الأخرى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول أهؤلاء إياكم كانوا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، أي نحن لم نأمرهم بهذا، إنما هذا من عند أنفسهم واستهوتهم به الشياطين. فإذا هناك من كان يعبد الملائكة. قال: ودليل الأنبياء، أي دليل على أن هناك من يعبد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإلى الآن لا زال قوم يعبدون الأنبياء ويصرفون لهم ما لا يجوز صرفه إلا لله، فتراهم يقولون هذا قبر نبي الله هود وهذا قبر نبي الله شعيب، وأيضا يصرفون العبادات للنبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء والاستغاثة وغير ذلك. قال: قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. جمهور المفسرين على أن هذا القول يوم القيامة، وذهب بعض أهل التفسير كشيخ المفسرين الحافظ بن جرير على أن هذا قاله الله لما رفع عيسى يبين لهم ما حدث لقومه بعده. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لأن النصارى عبدوا الله، عبدوا عيسى ابن مريم، عبدوا عيسى ابن مريم وجعلوه معبودهم الذي يصرفون له العبادة، بل جعلوه ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. فهؤلاء عبدوا عزيرا وأولئك عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، أي تنزيها لك، لأن التسبيح بمعنى التنزيه، تنزيه الله عن النقائص والعيوب، تنزيه الله عن الشريك، تنزيه الله عن الولد. سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا لا يجوز أن يقوله أي عبد، عبادة غير الله مهما كانت منزلته، فالعبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى وحده. إن كنت قلته فقد علمته، الله عز وجل من أسمائه العليم، ومن صفته صفة العلم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، بعلمه الواسع الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان سبحانه وتعالى. فهو يعلم كل شيء، الصغير منه والكبير، المستور والظاهر، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم شامل لم يسبق بعدم ولم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، بخلاف علم المخلوق، مهما بلغ المخلوق من العلم فهو مسبوق بجهل، وعلمك ما لم تكن تعلم، مسبوق بالعدم ويلحقه النسيان مهما كان من عنده من الحفظ ومهما كان عنده من الإتقان. وأما الله وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. فإذا المخلوق علمه مسبوق بعدم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، فهو يعلم كل شيء. لهذا يقول أهل العلم في صفة العلم يعلم جميع المعلومات، يعلم جميع المعلومات. قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إذن هذه الآية فيها دلالة على أن هناك من عبد الملائكة وهم من عبد الأنبياء وهم مشركون في ذلك. قال ودليل الصالحين، أي الدليل على أن هناك من عبد الصالحين، قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه قيل نزلت في عبادة أقوام مشركين أناسا صالحين، وقيل كما روي عن ابن مسعود أن أناسا من المشركين كانوا يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي المشركون على عبادتهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ومن عبادة الصالحين عبادة قوم نوح لأولئك الخمسة من قومهم، ومن عبادة الصالحين عبادة اللات. اللات هذا رجل كان يصنع السويق طعام، يلت السويق ويتصدق به على الحجاج، فلما مات عبدوه، رجل صالح. فهذا دليل أيضا على أن هناك من كان يعبد الصالحا وكلهم كفار. قال ودليل الأشجار والأحجار، أي أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار والجمادات ويعظمها ويجعلها مقصوده في السراء وفي الضراء، قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، أي أخبروني عن اللات والعزى. واللات كما سبق رجل صالح، والعزى قيل هي شجرة، قيل هي شجرة، وأرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد فقطع الشجرة ثم رجع، قال لم تصنع شيئا، فرجع ووجد امرأة عجوزا عريانة قد نفتت شعرها، فلما رأى خالدا قالوا يا عزى اهربي، فلما جاء خالد علاها بالسيف حتى قتلها. فقيل هي الشجرة وقيل هي الساحرة والكاهنة التي كانت عند ذلك المكان، وهدم رضي الله عنه البناء الذي بني على هذه الشجرة. أفرأيتم اللات والعزى، وقيل العزى مأخوذة من العزيز، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. منا أيضا قيل كان صنم يعبده أهل الجاهلية، وقيل الأخرى أي المتأخرة في المنزل عندهم، هي دون يعني اللات ودون العزى، لهذا قال الأخرى أي المتأخرة عندهم في المنزلة. فهذا فيه دليل على أنهم كانوا يعبدون الأشجار والأحجار. وهنا سيذكر حديث أبي واقد الليثي في الصحيحين، قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين، ووقعت حنين كانت بعد فتح مكة، لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة جمع له ثقيف أهل الطائف يريدون قتاله، فالتقوا في واد يقال له وادي حنين، وادي حنين بين مكة والطائف، قاتله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فر من فر من ثقيف والتجأوا إلى الطائف واعتصموا بها هناك وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع عليه الصلاة والسلام ومر على الجعرانة وأحرم وأتى بعمرة الجعرانة. قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين، وحنين مصروفة، معروف عند أهل اللغة أن البقاع غير مصروفة، لكن حنين من البقاع التي ورد صرفها، وليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا جئنا بالسماع، مثل حنين وامنا وبدر ودابق، مثل حنين وامنا وبدر ووابق ودابق وحجر. وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، هذا قاله الحريري في الملح رحمه الله تعالى، مثل حنين وامنا وبدر، وفيه كلمة سقطت عليه، ودابق وحجر. المهم أن هذه البقاع سمعت من العرب مصروفة، بمعنى تنون وتخفض بالكسرة، وأما غير المصروف فإنه لا ينون ويخفض بالفتحة. تقول رأيت مررت بأحمد، لا تقول مررت بأحمد، لأن أحمد غير مصروف، ونظائره هذا معروف في كتب النحو. قال ونحن حدثاء عهد بكفر، هذا كتقديم الاعتذار أو السبب الذي أوقع هؤلاء في هذا. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم. العكوف على الشيء عبادة، ولا يجوز العكوف على الشيء إلا إذا دل الشرع عليه، ولهذا أنكر نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فلا يجوز للإنسان أن يتعبد بالعكوف في مكان معين ما لم يدل عليه الشرع. المشركون كانوا يعكفون عند هذه السدرة، يلتمسون البركة، يلتمسون البركة، هي شجر، هي شجر، ويعلقون أسلحتهم، معنى ينوطون أي يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة رجاء أن تنال الأسلحة بركة في كونها حادة ولا تخطئ الهدف وتصيب المراد إصابته، فيلتمسون منها البركة. فلما مروا على سدرة مثلها قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا ذات تعاليق، اجعل لنا ذات تعاليق كما لهم ذات تعاليق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنم. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فاستدل الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار، لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك وبين لهم أن هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. فطلب البركة لا يكون بهذه الصفة المبتدعة التي يصنعها كثير من الناس هذه الأيام، يتمسحون بالرجل الصالح أو بقبره أو بالستور التي تجعل على المشاهد أو بالأتربة التي تكون حول القبر، كل هذا لا يجوز. إذن خلاصة القاعدة أن من يقول تسوية أهل التوحيد الذين يعبدون القبور بمشركي قريش غير صحيح، لأن أولئك كانوا يعبدون الأشجار والأحجار، فالجواب أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار. ومقاتلة المشركين حتى يزول الشرك وتكون العبادة خالصة لله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة الرابعة، وهي قاسمة الظهر لأهل الباطل، وكأن الشيخ يقول نحن لم نكتفي بالحكم عليكم بالشرك كشرك الأوائل، بل نقول ونزيد، وهو أن شرككم أعظم من شرك الأوائل، شرك المتأخرين الذين ربما ينطقون بلا إله إلا الله، وربما يصلون ويصومون ويحجون ويشهدون الجمع والجماعات مع أهل الإسلام، لكن يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وينذرون لغير الله ويذبحون لغير. يقول شرك هؤلاء المتأخرين أعظم من شرك الأوائل. وجه ذلك قال أن الأوائل يشركون في حال الرخاء فقط، يشركون في حال الرخاء أو في حال الرخاء، وأما في حال الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله. يعني في حال الأمن، في حال الأمن يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، فإذا نزل بهم خوف استغاثوا برب العالمين، فإذا ركبوا في الفلك يعني خافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين. يعني هنا مقام توحيد. لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة خرج عكرمة ابن أبي جهل من مكة واتجه إلى جدة، ومن جدة ركب البحر، ركب البحر، فلما كانوا في البحر اشتد بهم البحر وعلت أمواجه فخافوا الغرق، فقال سيد القائل السفينة أو قائدها إنه لا ينجيكم أحد هنا إلا الله. فقال عكرمة قلت في نفسي إذا كان لا ينجي في هذا الموطن إلا الله، لا ينجي في البحر إلا الله، فلا ينجي في البر إلا الله، والله لئن أنجاني الله من هذا لآتين محمدا عليه الصلاة والسلام ولأضعن يدي في يده ولأجدنه كريما. وهذا الحديث أخرجه النسائي وغيره. فهذا فيه دلالة على أن المشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كان شركهم في الرخاء، وأما في الشدة فإنهم يخلصون العبادة لله وحده. وأما المشركين في الأزمنة المتأخرة شركهم في الشدة أشد من شركهم في الرخاء، أشد من شركهم في الرخاء. تجد الواحد منهم إذا نصلت به مصيبة بدل أن يفزع لرب العالمين يفزع إلى الولي ويفزع إلى الضريح. حتى في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية لما نزل التتار ببلاد المسلمين بدل أن يفزع من يفزع إلى الله عز وجل قال قائلهم يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، والعياذ بالله. شرك في حال الشدة، شرك في حال الشدة، وهذا أقبح وأشنع من شرك الأوائل. يعني يخبرني أحد الإخوة لما جاء الإيطاليون إلى ليبيا دخلوا من المدن التي دخلوا فيها، دخلوا على مدينة فيها يعني قبر ومشهد على البحر يعبد من دون الله، فلما دخلوا ولم يمنعهم صاحب القبر في زعمهم قالوا يا زروق دونك أبو شعيف الطليان، يا زروق دونك أبو شعيف الطليان، يعني رد علينا الأعداء. هذا في حال الشدة. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول شرك المتأخرين أشنع وأبشع من شرك المتقدمين، لأن المتقدمين يخلصون في حال الشدة ويشركون في حال الرخاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما هؤلاء شرك في الرخاء وفي الشدة، في البحر، في البر، في الجو، في حال الضيق، في حال السعة. ولهذا الواحد منهم إذا مرض يلجأ إلى معبوده، إلى فلان أو فلان أو فلان. حتى قال بعضهم إن صح عنه لما أزيلت بعض المشاهد لما أزيلت بعض المشاهد قال قائل منهم كيف يزيلون هذه الأشياء وهي التي تمسك عنا البلاء، هذه القباب وهذه المشاهد تمسك عنا البلاء والعياذ بالله. هذا الوجه الأول. هناك وجه آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، في كتابه كشف الشبهات، وهو أن الأولين إما عبدوا أصناما، أحجار وجمادات غير مكلفة، وإما عبدوا صالحين كالملائكة والأنبياء والصالحين. وأما المتأخرين بعضهم عبد سحرة وكهنة ومشعوذين ويعتقدون فيه من النفع والضر ويعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا إلى هذا الزمن، إلى هذا الزمن. إذا كان أولئك عبدوا إما صالحين وإما جمادات، فهؤلاء زادوا عليهم بأن عبدوا كفر وفجر، عبدوا كفر وفجر. هناك من يعتقد في ابن عربي ويعبده من دون الله، قد حكم عليه العلماء بالزندقة والعياذ بالله. الحلاج هناك من يعبده وهو يقول عن نفسه ما في الجبة إلا الله، يعتقد أنه هو الله. الحاكم بأمر الله العبيدي، هذا ادعى الصلاح أولا ثم ادعى النبوة ثم ادعى الألوهية والربوبية، يعبده الفاطميون، يعبده الفاطميون من دون الله، يعبدون كفرة فجرة والعياذ بالله. بل أخبرني شاب قديما قال كان عمي في دورة من الدورات، وهذه الدورة اجتمع فيها أناس، رجل منهم ساحر معروف، فشهد عليه هذا الرجل قال 15 يوما نقوم في الصباح، هو لا يقوم للصلاة، يقوم يغسل وجهه ويفطر 15 يوما، يعني يشهد عليه بعدم الصلاة. لما مات هذا الرجل المشهود عليه بترك الصلاة ومتهم بالسحر، فإذا الشاهد عليه يذهب إلى قبره ويدعوه من دون الله، الشاهد عليه يذهب إلى قبره ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، مع أنه يشهد عليه بترك الصلاة ومشهود عليه بالسحر. فبذلك فاق المتأخرون المتقدمين في بشاعة الشرك وفظاعته، حيث عبد أولئك أناسا صالحين أو جمادات، وهؤلاء زادوا على أولئك في عبادة الكفرة والفجرة والسحرة وغير ذلك. الأمر الثالث الذي زاد فيه شرك المتأخرين على شرك المتقدمين، أن شرك المتقدمين كان في الألوهية فقط، كان في الألوهية، أما الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعتقدون أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله وأن المحيي والمميت والمدبر هو الله، كما سبق في القاعدة الأولى. المتأخرون منهم من أشرك مع إشراكه في الألوهية الشرك في الربوبية، يقولون أن الولي الفلاني هو المتحكم في الكون، هو المدبر للأمور، والولي الفلاني على يده الأفلاك. ولهذا غلاة الصوفية يقسمون الأولياء إلى أقطاب وإلى أوتاد، هذا يتحكم في المشرق وهذا يتحكم في المغرب وهذا له التصرف العام وهذا له تصرف في بلد فقط دون بلد، فجعلوا لهم من صفات الربوبية التي لم يجعلها المشركون في معبوداتهم، فأشركوا في الربوبية وأشركوا في الألوهية والعياذ بالله. وهذا فيه دلالة على أن شرك هؤلاء كشرك أولئك، أولئك أشركوا في الألوهية، أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا شركهم، شرك في الألوهية. هؤلاء أشركوا في الربوبية، أشركوا في الألوهية، ولهذا لو تنظر إلى الروافض وهم في هذا الباب قبوريون ترى العجب العجاب، حتى أنك تقول هؤلاء مجانين يعتقدون في الأئمة الاثني عشر كعلي والحسين وغيرهم من الأئمة الاثني عشر أنهم يخلقون وأنهم يرزقون وأنهم يحيون وأن مفاتيح كل شيء بأيديهم وأن العباد يحاسبهم يوم القيامة الأولياء والأئمة، وأنه يستطيع أن يجعل هذا ولدا وتلك بنتا وهذا سعيدا وهذا شقيا ويرفع هذا ويخفض هذا، وإلى الآن لا زال هذا في كتبهم يقرر الخميني ويقرر غيرهم، وأنهم يخلقون ويرزقون، وهذا الشرك في الربوبية، هذا الشرك في الربوبية. وكما سبق في القاعدة الأولى أن الشرك في الربوبية لم ينكر توحيد الربوبية إلا النزر اليسير استكبارا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإلا الفطر وعامة الخلق مقرون أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت. فهذه ثلاثة أمور يتبين بها أن شرك المتأخرين أشنع وأفظع من شرك المتقدمين. الأولى التي ذكرها الشيخ وهو أن شرك المتأخرين في الرخاء والشدة بينما المتقدمين في الرخاء دون الشدة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه. توحيد الله مفزع أي إليه يفزع أعداؤه أي أعداء الله وأولياؤه، فأما أعداؤه فينجيهم من الكرب من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وأما أولياؤه فينجيهم من كرب الدنيا والآخرة وشدائدها، وكذلك فزع إليه يونس عليه الصلاة والسلام فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به ومما عذب به المشركون في الدنيا. وأما ما أعد لهم في الآخرة ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفع، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله في عباده. فما دفعت، يقول ابن القيم، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد ودعوة ذي النون الذي هو يونس، ودعوة ذي النون عليه الصلاة والسلام التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، لا يلقي في الكرب العظام كالفتن كالمخاوف وغيرها، لا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. هذا ذكره رحمه الله تعالى كما في كتاب الفوائد. إلى هنا نكون قد أكملنا ما أردنا الكلام عليه، وهي القواعد الأربع، قواعد مفيدة، وخلاصتها أن القاعدة الأولى أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون لله بالربوبية، والقاعدة الثانية أن عبادتهم لغير الله عز وجل إنما لقصد الشفاعة وطلب القربة، لم يطلبوا منهم نفعا ولا ضرا، وإنما طلبوا منهم الشفاعة لهم عند الله وطلب القربة. والقاعدة الثالثة أن أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين في عباداتهم، فمنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الأنبياء، ومنهم من عبد الصالحين، ومنهم من عبد الأشجار، ومع ذلك قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم، لأن الكل مجتمع في أمر عظيم وهو عبادة غير الله. والقاعدة الرابعة أن شرك المتأخرين أشنع وأبشع وأشد من شرك المتقدمين، لأن شرك المتأخرين في الرخاء والشدة، وأما شرك المتقدمين في الرخاء دون الشدة، وأما شرك المتأخرين فهو في الرخاء وفي الشدة. نكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله بين مغرب وعشاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.